وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد كما تعلمون يا أهل التوحيد. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا فإن المسلم المحب لله عز وجل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التوحيد ويحب سماع التوحيد ولا يمل من ذلك أبدا. ونحن في شرحنا لهذا الكتاب كتاب التوحيد كنا قد فرغنا من شرح الباب الثاني وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وبقي معنا أن نقرأ المسائل التي ذكرها الشيخ في آخر هذا الباب ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن الناس في التوحيد مراتب في الدنيا ومراتب في الآخرة. الناس في الدنيا في التوحيد مراتب، منهم من يعمل بأصل التوحيد، ومنهم من يعمل بالتوحيد كله أصله وكماله، ومنهم من يحقق التوحيد، ومنهم من يحقق كمال تحقيق التوحيد، وهم في الآخرة كذلك مراتب على وفق مراتبهم في التوحيد في الدنيا تكون مراتبهم في الآخرة كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله الثانية ما معنى تحقيقه. نعم، وبينا معنى تحقيق التوحيد وقلنا إن تحقيق التوحيد مرتبتان، مرتبة كمال ومرتبة تحقيق، وبينا كيف يكون هذا وكيف يكون هذا. وقلنا باختصار تحقيق التوحيد هو جمع خصال الخير بحسب الإمكان، جمع خصال الخير في الفعل الواجبة والمستحبة بحسب الإمكان، وفي الترك ترك المحرم والمكروه بحسب الإمكان. وأن تحقيق التوحيد هو جمع خصال الخير الواجبة بفعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا رأس الواجبات التوحيد ورأس المحرمات الشرك. نعم. قال رحمه الله الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. فلا بد من التوحيد، لا بد من التوحيد ومن البراءة من الشرك، ثم لا بد من قدر زائد وهو ألا يكون الموحد من المشركين، فلا يكون منهم بفعله ولا يكون معهم بقلبه، لا يكون منهم بفعله، فلا يكون من المشركين بالله ولا يكون منه ولا يكون معهم بقلبه، بل يبرأ من الشرك وأهله، يبرأ من الشرك وأهله. نعم. قال رحمه الله الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، أي ثناؤه على المؤمنين المفلحين الذين هم أهل الجنة بسلامتهم من الشرك، والذين هم بربهم لا يشركون. فلا بد في الولي يا إخوة من أن يكون موحدا سالما من الشرك، لا يمكن أن يكون الولي تاركا للتوحيد أو لكمال التوحيد أو يكون مشركا بالله فيرضى أن يدعى من دون الله. إذا وجدت الرجل يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله وهو راضي ويأخذ من الناس الأموال مقابل هذا، فأعلم يقينا أنه ليس وليا لله. لا يمكن أن يكون ولي الله مشركا بالله أي إشراك. وهذه مسألة مهمة، فإن كثيرا من المسلمين يغترون ببعض دعاة الولاية وهم ليسوا أهلا لها، بمجرد أن يشيع عن طريق أتباعه أنه حصل له من الخوارق كذا وحصل له كذا يتعلق به بعض الناس، مع أنه يرى لا يصلي، ما يصلي مع الناس، ولا تجد عليه آثار الطهارة والنظافة، ويرضى بأن يشرك به بغير الله، يشرك بالله به فيكون شريكا مع الله، فيطلب منها الولد وهو يهز راسه، ويطلب منها الرزق ويقول إن هذا ولي، ويفعل المعاصي ويقولون هذا ولي. وسبحان الله، الشيطان حتى يحصن أولياءه أورد لهم شيئا، حتى إذا رأى الناس من هذا الذي يقال إنه ولي رأوا منه ما يخالف الدين ما ينزعون عنه الولاية، قالوا إن الكريم إذا وهب ما سلب، إن الكريم الذي هو الله إذا وهب الولاية ما سلب، حتى لو رأيته يزني، الكريم إذا وهب ما سلب، رأيته يشرك، الكريم إذا وهب ما سلب، حتى يحصن الشيطان أولياءه. هذا والله كذب، الإنسان قد يوحد الله ثم يرتد والعياذ بالله. إذن يا إخوة، لا يمكن أن يكون ولي الله مشركا بالله، ولا يمكن أن يكون ولي الله مجافيا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن رأس الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لولي إلا أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. ينبغي أن يقول ترك الاسترقاء، لأنه تقدم معنا أنهم لا يسترقون، وليس المراد ترك الرقية مطلقا، فإن رقية الإنسان لنفسه ليست مكروهة، ليست مكروهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رقاه جبريل، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يرقون، ولكن المقصود ترك الاسترقاء. وقلنا يا إخوة، المقصود هنا ترك الاسترقاء من غير حاجة شديدة، أما إذا وجدت الحاجة الشديدة فلا بأس أن يطلب الإنسان الرقية. إنسان أصابته عين وأصبح ما يستطيع يقرأ القرآن، قرأ على نفسه ما ارتفعت العين، يجوز بلا حرج ولا يخرج من 70,000 إن شاء الله إن جاء بالقيود أن يطلب من يرقيه. وكذلك الكي، من كمال تحقيق التوحيد أن يترك الإنسان الكي من غير حاجة شديدة. نعم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، الجامع لتلك الخصال المحمودة المذكورة أنهم على ربهم يتوكلون، فالمناط هو تعليق القلب بالله، أن تعلق قلبك بالله على كل الأحوال، كنت في الضيق تعلق قلبك بالله، كنت في السعة تعلق قلبك بالله، وتنقاد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قام ولم يقل لهم شيئا، بدأ الصحابة يبحثون عمن ينال هذه المزية، فعلموا أنه إنما تنال هذه المزية بالعمل. فبعضهم قال: نحن الذين آمنا بالله وصدقنا رسول الله فنحن هؤلاء، وبعضهم قال: بل أولادنا الذين نشأوا في الإسلام، أما نحن فقد نشأنا في الجاهلية. فكان من عمق علم الصحابة أنهم علموا أن هذه المنزلة إنما تنال بالعمل. نعم. قال رحمه الله: الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير، لأن خوضهم في هؤلاء إنما هو لينالوا هذه المنزلة، فهم حريصون على الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، هذه الأمة أفضل الأمم، ويوم القيامة تظهر كرامتها. أما بالكمية فهي أكثر الأمم يوم القيامة، لا تدانيها إلا أمة موسى عليه السلام، وهي أقل بكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تسد الأفق من الأمام، وتسد الأفق من اليمين، وتسد الأفق من الشمال، فهي أكثر الأمم يوم القيامة. وأما بالكيفية فهو أن منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل سيكون مع كل 70,000، فيكون المجموع كما قلنا 4,900,000، ثم زد عليهم 70,000 فيصبح 4,970,000، ثم يكرم الكريم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدد كثير يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يعلم قدره إلا الله، لأنها 3 حثيات من حثيات ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الأمة أكرم الأمم يوم القيامة عددا من جهة كثرتها، وكيفية من جهة دخول عدد كثير منها الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل زد على ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة كما رجا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، يعني أمتي، فقالوا: والله أكبر. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قالوا: والله أكبر. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وهذه كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. نعم، لأنهم ميزوا في الأمم بأنهم سواد عظيم، وهذا يدل على كثرة من اتبع موسى عليه السلام. نعم. الحادية عشر عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا لشرفه صلى الله عليه وسلم، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، فالله عرض عليه الأمم كما قلنا على الراجح، عرض عليه الأمم في الإسراء على هيئتها يوم القيامة، وعرض الأمم عليه في المنام ليلة يوم من أيام الحج، وذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم وبشارة له، ومن ثم تسلية للأمة وبشارة للأمة. يا عبد الله لا تحتقرن الأمة اليوم، ولكن اسعى على أن تكون موحدا وعلى أن تنشر التوحيد. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأمم إن وحدت الله. إنما نخشى على هذه الأمة من تركها للتوحيد. ولذلك يا إخوة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو تمسكت بالتوحيد لكانت خير الأمم. فلا تحقرن هذه الأمة اليوم وتقول سبقتها الأمم وا وا وا وا وا، خف فقط عليها من ترك التوحيد. فاجتهد في أن تكون موحدا أنت بنفسك، وادعو الناس إلى التوحيد، فإن حصل ذلك فوالله إن هذه الأمة خير الأمم على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم رأى النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. فلو كانوا يأتون مختلطين لما ميزهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دل ذلك على أن كل أمة تأتي مع نبيها، تأتي مع نبيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء. الله المستعان. نعم، النبي يأتي ومعه عشرة من قومه فقط اتبعوه، ويأتي ومعه رجل واحد اتبعه وصدق به فقط، ويأتي ومعه رجلان، ويأتي نبي ليس معه واحد، ما أحد استجاب له. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الرابعة عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، يأتي النبي وحده، لم يستجب له أحد في الدنيا، فيأتي يوم القيامة وحده. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشر ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، إذا علمنا يا إخوة أن أنبياء الله عليهم السلام الذين استجابوا لهم قلة، وأن النبي قد يأتي ولم يستجب له أحد، فإن هذا يجعلنا لا نغتر بالكثرة ولا نزهد في القلة، وإنما ننظر إلى الحق. فمن كان على الحق فهو أمة ولو كان واحدا، ما نغتر بكثرة الناس ونقول هؤلاء على الحق، شوف مسجدهم مليان، الناس يصلون في الشوارع، هؤلاء على الحق، وهؤلاء ثلاث صفوف إن كثروا، إذن هؤلاء على الباطل. لا، العبرة بالحق. فمن تمسك بالحق فوجدت الذي عنده، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، يقرر ما قرره الأئمة، فهؤلاء أهل الحق ولو كانوا قلة، ولو كانوا قلة. فإذا علمت أن النبي يبعث إلى قومه فلا يجيبه أحد، إذن الكثرة الكاثرة كفروا به، فكيف تجعل الكثرة دليلا على الحق؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشر الرخصة في الرقية، الرقية من العين والحمى. والصحيح أن الرقية مرخص فيها ما لم تكن شركا، وهي نافعة من كل داء، فالرقية مأذون فيها ما لم تكن شركا بالله. نعم. قال رحمه الله: لكن قلنا إنها أنفع في العين واللدغة. نعم. قال: السابعة عشر عمق علم السلف، لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. نعم، لأن سعيدا لم يرى التعارض بين الحديث، حديث بريدة وعمران وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، بل رأى أنه يمكن أن يجمع بينهما، ولذلك لم يعد عليه. نعم. قال رحمه الله: فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، ما كان السلف يحرصون على أن يمدحوا بما ليس فيهم، بل كانوا يحرصون على أن يخفوا ما فيهم. كان السلف يحرص الواحد منهم على أن يخفي ما فيه من الخير إلا أن يكون مأمورا بإظهاره، ومن باب أولى أنهم كانوا لا يحرصون على أن يمدحوا بما ليس فيهم، بل لو خشي أحدهم أن يفهم أن فيه شيئا ليس فيه فإنه ينفي ذلك عن نفسه كما معنا في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله التاسعة عشر قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة رضي الله عنه أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأن كما قلنا يا إخوة عكاشة بن رضي الله عنه عاش على التوحيد ومات شهيدا، ومات شهيدا، فهذا علم من أعلام النبوة. نعم. قال رحمه الله العشرون فضيلة عكاشة. نعم، ونشهد لعكاشة بعينه أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. قال رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض، ما هي المعاريض؟ المعاريض أن تعبر عن المقصود بلفظ قد يفهم منه شيء آخر، أن تعبر عن المقصود بلفظ قد يفهم من شيء آخر. واستعمال المعاريض عند الحاجة لا بأس به، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن في المعاريض غنية للمسلم عن الكذب، أو كفاية للمسلم عن الكذب. وعن عمران قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا ثابت موقوفا على بعض الصحابة لكنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المعاريض. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وكان معه غلام يحدو للإبل وكان صوته نديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا أنجشه، رفقا بالقوارير، وفي رواية لا تكسر القوارير. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال لا تكسر القوارير، والقوارير هنا هن النساء. وحدثت قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فقام سويد منهم رضي الله عنه وأرضاه وقال والله إنه أخي، فلما حلف سويد أنه أخوه تركه الرجل لأنه يريد وائلا وهو لا يعرف وائل، لكن لما قال له سويد إنه أخي ظن أنه ليس وائلا. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. فعرض هنا قال أخي أي في الإسلام، والرجل هناك ظن أنه أخو في النسب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر شيخ يعرف وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف أي في الطريق، فإذا سئل أبو بكر عنه قال هذا رجل يهديني السبيل، هذا رجل يهديني السبيل، فالسامع يظن أنه دليل يدله على الطريق، وهو يقصد أنه يهديه صراط الله المستقيم ويبين له صراط الله المستقيم. فهذه المعاريض، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل المعاريض لأنه قال سبقك بها عكاشة، ولم يقل للرجل لست منهم، لكن قال سبقك بها عكاشة فعرض. نعم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، خلقه عظيم صلى الله عليه وسلم، وهو هنا الشاهد أنه لم يرد أن يواجه الرجل بقوله لست منهم، فعبر بتعبير يكفي فقال سبقك بها عكاشة، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا إخوة أن من حسن الخلق ألا تباشر الإنسان بما يكره، من حسن الخلق ألا تباشر الإنسان بما يكره، وأن تتلطف في إيصال الخبر الذي يكرهه إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. نعم، انتبهوا يا إخوة، لازلنا في كليات التوحيد. الشيخ رحمه الله بدأ بالترغيب الذي يقود المؤمن إلى ما ينبغي في التوحيد، فبين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبين أن من الموحدين من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يقتضي منا أن نحب التوحيد، أن نحب التوحيد، وأن نحب أهل التوحيد، وأن نتعلم التوحيد، وأن نعمل بالتوحيد. فجاء بهذا الباب، باب الخوف من الشرك، لأن من علم فضل التوحيد كان التوحيد عنده كنزا عظيما فيخاف عليه. فمما ينبغي على المؤمن تجاه التوحيد أن يخاف من ضده، أن يخاف من ضده. فذكر الشيخ هذا الباب، فمقصود الباب بيان أن الموحد مع توحيده وحبه للتوحيد وبراءته من الشرك وأهله يخاف من الشرك بأنواعه، فيخاف أن يشرك بالله شيئا، وذلك لعظم التوحيد عند المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. نعم، هذه الآية فيها بيان أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، وأكبر الكبائر على الإطلاق، وأقبح ما عصي الله به على الإطلاق، لأن ربنا الرحيم الغفور يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن والفعل مؤول بالمصدر، لا يغفر الإشراك به، وذلك لعظم قبح هذا الذنب، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء وهم أهل التوحيد. قال المفسرون يا أخوة انتبهوا لهذا، الاستثناء هنا لأهل التوحيد، ومعنى هذا يا إخوة أن الله لا يغفر الإشراك به ولا يغفر للمشرك به ذنبا، بل يؤاخذ المشرك بجميع ذنوبه، وإنما يغفر الله ما دون الشرك لأهل التوحيد. فمن كان موحدا وأذنب فإن الله يغفر ذنبه إن شاء. وهذا يا إخوة يدل على أن مرتكب الكبيرة من الموحدين تحت المشيئة، لأن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون ذلك منه الكبائر، منه الكبائر. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، لأن نصوص الوعيد في الكبائر عظيمة. قال كنا نمسك عن الاستغفار لهم حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. فاجتمعت الآية والحديث، الآية تدل على أن الله قد يغفر لصاحب الكبيرة الموحد إن شاء ذلك سبحانه وتعالى، والحديث يدل على أن الشفاعة تنفع أهل الكبائر بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أخرت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، يعني من أنهم كانوا لا يستغفرون لأهل الكبائر. وهذا رواه البزار وأبو يعلى وابن أبي عاصم وصححه الألباني. فجاءت هذه الآية على كل نصوص الوعيد في الكبائر، وأن مرتكب الكبيرة يدخل تحت المشيئة. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا لأن الشرك إثم عظيم. هنا مسألة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الإشراك به. وقد علمنا وسيأتينا إن شاء الله أن الإشراك نوعان، أكبر وأصغر. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الإشراك به. وقد اتفق العلماء على أن من مات مشركا بالله شركا أكبر لا يغفر له ولا يدخل الجنة أبدا. واختلفوا في من مات وهو يشرك بالله شركا أصغر ولم يتب من ذلك، مات ولم يتب من ذلك، كان طوال عمره يقول والنبي، وهذا كما سيأتينا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، أو يقول والأمانة، أو يقول ورأس أمي، أو يتطير حتى مات، فهل يغفر له؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم لا يغفر له، وإنما يدخل تحت الموازنة، فإن رجحت حسناته دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته دخل النار. إن رجحت حسناته دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته دخل النار. لماذا؟ قالوا لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا شرك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ما الدليل على هذا الرجحان؟ الدليل على هذا الرجحان أن وجدنا أن أكثر النصوص عند الإطلاق يراد بالشرك فيها الشرك الأكبر، أكثر النصوص التي ورد فيها الشرك عند الإطلاق يراد به الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، منزله ومآله النار، وما للظالمين من أنصار. وقد أجمع العلماء على أن الشرك هنا هو الشرك الأكبر، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن وجدنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في كثير من الأحكام، منها أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. هذا الذي يحلف بغير الله مسلم لا يخرج من ملة الإسلام. ومنها أن الشرك الأكبر موجب للخلود في النار لمن مات عليه، أما الشرك الأصغر فليس موجبا للخلود في النار لمن مات عليه، حتى لو دخل النار فإنه يخرج منها. ومنها أن الشرك الأكبر لا يدخل تحت الموازنة، المشرك شركا أكبر يا إخوة ليس له عمل صالح حتى يدخل تحت الموازنة، بخلاف الشرك الأصغر فإنه يدخل تحت الموازنة بالاتفاق. حتى الذين يقولون إنه لا يغفر لا يدخل تحت المشيئة يقولون يوضع في الميزان. إذن وجدنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في أكثر أحكامه، ولم تبقى إلا هذه المسألة، وهذه المسألة محتملة بالنسبة للآية، فلا أن يلحق أو تلحق ببقية المسائل أو لا. ولذلك الصحيح أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، يدخل تحت المشيئة. فإن قال لي قائل: إن الله عز وجل قال هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهناك قال الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني شيئا. قلنا: لا تعارض بين الآيتين، فإن الآية الثانية في من تاب، فمعنى الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مهما فعلتم من الذنوب ولو أشركتم لا تقنطوا من رحمة الله بل توبوا إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. ولو كان مشركا بالله قبل التوبة فتاب يغفر الله ذنبه ويبدل سيئاته حسنات. أما هذه الآية فهي في من وافى بذنبه فلم يتب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن وافى مشركا بالله شركا أكبر فمات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر ذنبه، لا الشرك ولا غير الشرك من الذنوب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه طيب، ما مناسبة هذه الآية للخوف من الشرك؟ مناسبة هذه الآية للخوف من الشرك أن المسلم إذا علم أن الله لا يغفر الشرك لمن مات عليه فإنه يخاف من ذلك، لأن المسلم يريد مغفرة الله ويريد عفو الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام أنه قال واجنبني. قال بعض أهل العلم معنى جنبني اعصمني، وقال بعض أهل العلم احفظني، وقال بعض أهل العلم باعد بيني وبين عبادة الأصنام، باعد بيني وبين عبادة الأصنام، فاجعلني في جانب وهي في جانب. واجنبني وبني، وبني، قال بعض أهل العلم المراد ببنيه هنا من تناسل منه نسله، وهذا ليس صحيحا، لأنه وقع الشرك في نسل إبراهيم عليه السلام في الأمم بعد إبراهيم عليه السلام، ولكن المراد هنا على الصواب نسله من صلبه، ذريته من صلبه، وليست الأمم، ليست الأمم. فإن المعلوم أن من كفار قريش من ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، لكنه ليس من صلبه، ليس من صلبه، فالمقصود بنوه من صلبه. قال بعض أهل العلم إن لإبراهيم عليه السلام 8 أبناء، وقال بعض أهل العلم بل له ابنان ومن تناسل منهما أبناؤهما، أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه، وهؤلاء هم الذين يعني استجيب لإبراهيم فيهم. إذن أهل العلم لهم قولان: القول الأول أنهم كل من كان بعد إبراهيم عليه السلام، وهنا يقولون لم يستجب الله لإبراهيم عليه السلام هذا الدعاء، لأن ممن ينتسب إلى إبراهيم من أشرك بالله، ومنهم من يقول هم بنوه من صلبه، أي بنوه وبنو بنيه وبنو بني بنيه، وهؤلاء لم يكن منهم مشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم مما عبد من دون الله وكان مصورا على هيئة صورة، سواء صورة بوجه أو بدون وجه، ما صور وعبد من دون الله فهو صنم، والوثن ما عبد من دون الله ولو لم يكن على هيئة صورة، مثل القبر، القبر إذا عبد من دون الله فهو وثن. والشاهد من ذلك أن إبراهيم الخليل خليل الله كان يخاف من الشرك، فإذا كان إبراهيم عليه السلام كان يخاف من الشرك، فمن باب أولى نحن أن نخاف من الشرك. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك المؤمن الناصح لنفسه دائما يكون حذرا من المعاصي، خائفا من المعاصي، ما يغتر بصلاحه

لكنه يأثم بالتسميع، فمن سمع سمع الله به فيكون آثما بالتسميع وإن كان البطلان لا يلحق العمل لأنه تم صحيحا. هذا التحقيق من كلام أهل العلم. طيب، لو مدح الإنسان على العمل بدون قصد منه، لو مدح الإنسان على العمل بدون قصد منه، لم يرد أن يمدح لكن مدحه الناس، هذا لا يضره، وهذا من عاجل بشرى المؤمن أن يثني الناس على الإنسان، هذا من عاجل بشرى المؤمن. إذا كان ذلك كذلك فإننا نعرف لماذا أورد الشيخ هذا الحديث هنا في هذا الباب، وذلك أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الأمة خوفا شديدا، وإذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا ألا نخاف نحن منه؟ والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، والمؤمن يخاف من الشرك. والأمر الثالث أنه يحتمل أن يدخل في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه شرك على قول كما قلنا، وما دام أنه محتمل فالمؤمن يخاف أن يفعل فعلا فلا يغفر له والعياذ بالله. إذن هذا يدل على الخوف من الشرك وعلى أن المؤمن يخاف من الشرك. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ما تبقى من هذا الباب، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: إذا صلى الإنسان مخلصا لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء في ركعة كاملة من صلاته ثم دفعه، فهل تبطل صلاته؟ قلنا أنها لا تبطل صلاته، بل الراجح من أقوال أهل العلم أن أجره لا ينقص. لماذا؟ لأن الدفع توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في أي قسم من الأقسام الأربعة التي ذكرتموها في أقسام الذين يحققون التوحيد؟ هم الذين في كمال تحقيق التوحيد، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى حديث من سمع سمع الله به؟ هذا الذي شرحته قبل قليل، لا يرى الناس عمله فيسمع الناس بعمله ويخبر الناس بعمله من أجل أن يمدح، فهذا والعياذ بالله ذنب عظيم يستحق به الإنسان العقاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول بعض أهل العلم ترك العمل مخافة الرياء رياء؟ المسلم يعمل العمل مخلصا لله عز وجل، ولا يترك الخير مخافة أن يرائي، بل يعمل الخير ويخلص لله عز وجل. وهذه الجملة إن شاء الله ستردنا في موطن من المواطن، ونبين ما المراد بالرياء وما المراد بالشرك في كلام السلف في هذه الجملة. نعم. قلتم حفظكم الله، يقول السائل: قلتم حفظكم الله في مرتبة تحقيق التوحيد أنه قد يقع نوع من النقص في تعلق القلب بالله، فلو ذكرتم لنا مثالا حفظكم الله. نعم، قد يقع، يعني لا يكون هناك كمال التعلق، وإنما يكون هناك التعلق فلا يحصل الكمال، وإنما يقع التعلق، ويكون القلب متعلقا بالله، لأن علامة كمال التعلق كمال الانقياد، كلما كان القلب متعلقا بالله قدم الإنسان مراد الله على مراد نفسه، فتجد أنه يعني يكون حريصا على ما يحبه الله. وإذا حصل نوع من نقص التعلق يحصل نوع من نقص الانقياد، وهذا ترى فينا، فتجد فينا نوعا من نقص الانقياد، وهذا علامة على نقص تعلق القلب بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا وقع الرياء في أصل العمل المتصل ثم تاب منه الإنسان، هل يقطع الصلاة مثلا بالتسليم وثم يكبر من جديد؟ لا، ما يقطع بالتسليم، لأن من عقدت أصلا كيف يسلم؟ وإنما يخرج منها، لأن من عقدت، ويكبر تكبيرة الإحرام من جديد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا حججت غفر الله لي الشرك الأكبر والأصغر؟ إذا حججت تائبا من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر غفر الله لك يعني ذنوبك إذا أتيت بالحج المبرور الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في يوم من الأيام. أما من حج مشركا بالله متلبسا بالشرك وكان في عرفة ينادي غير الله، الله يباهي بعباده الموحدين وهو يقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان، هذا ما حج وما وقع منه الحج، فلا يغفر له بالحج الذي لم يقع منه أصلا. وإنما إذا تبت إلى الله فأبشر بالخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصنع وليمة بسبب حفظي لكتاب الله عز وجل؟ هذه الوليمة إن كانت من باب شكر الله على النعمة أو من باب يعني جمع الأهل ونحو ذلك فلا بأس بها، أما إذا جعلت هذه شعيرة من شعائر إتمام الحفظ أو من شعائر إتمام عبادة من العبادات بعينها فهذه نهى عنها العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: هاجرت مع زوجي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ثم تركني زوجي منذ 3 سنوات بدون نفقة ولا خبر، فهل أنا أعتبر مطلقة أم أطلب الطلاق أم كيف أفعل؟ لا، بل ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية إن كانت في بلاد فيها محاكم شرعية تتولى يعني أمور المسلمين، أو كان فيه محكمة يعني تحكم بين المسلمين بهذا بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي ينظر في الأمر. فإن كانت في بلد لا يوجد فيه هذا فإنها في هذه الحال ترفع أمرها إلى طالب علم، وكما قلنا طالب العلم ينزل نفسه منزلة القاضي وينظر في المسألة نظر القاضي ثم يحكم بما يظهر له إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يصوم 3 أيام بعد أن يرجع إلى بلده؟ لا يجوز أن يتعمد ذلك، فإن الواجب عليه شرعا إذا لم يكن واجدا للهدي أن يصوم 3 أيام في الحج، لكن لو أنه كان معذورا فمرض وأصبح لا يستطيع أن يصوم وهو في الحج فلا بأس عليه ويصوم 10 إذا رجع، ولو أنه تعمد فإنه يأثم، ولكن يجب عليه أن يصوم 10 إذا رجع على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن إذا كان الإنسان معذورا مرض ما يستطيع يصوم وهو في الحج فهذا لا إثم عليه ويصوم 10 إذا رجع، غير معذور لكن ما أراد أن يصوم نقول ما يجوز لك هذا، يجب أن تصوم 3 أيام ما دمت لا تجد الهدي وقد تمتعت، فإن صام فالحمد لله، وإن لم يصم أثم. ويجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يصوم العشرة إذا رجع، وأن لا يترك الصيام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ مالا لحج البدل، وإذا بقي معي منه شيء هل يجوز أن أستعين به على طلب العلم؟ المهم انظر في قلبك، ما الذي يدفعك إلى الحج؟ فإن كان الذي يدفعك إلى الحج العبادة، وتريد أن تعبد الله بهذا الحج، وأن تحسن إلى من تحج عنه، وكان المال تبعا في هذا، فلا بأس أن تأخذ ولو بغرض أن تسدد دينك أو نحو ذلك. أما إذا كان الدافع لك المال والغرض هو المال، فلا تحج حج البدل. وهذا معنى قول أهل العلم: من أخذ ليحج جاز، ومن حج ليأخذ لم يجز. من أخذ ليحج يريد أن يشارك الناس في الحج ويرى الحجاج نحو ذلك، ولكن ما عنده شيء فأخذ، ولو أخذ مقدارا زائدا جاز. أما من حج ليأخذ فلا غرض له إلا المال، ولا ما يريد التعبد في الأصل، فهذا لا يجوز، وقد غش من أخذ منه المال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا وقع الرياء في أول الصلاة للإمام ماذا يفعل؟ للإمام والمأموم الأمر سواء، ولكن ماذا يفعل الإمام؟ يخرج من الصلاة كأنه أحدث، يخرج من الصلاة كأنه أحدث، فيضع مثلا يده على أنفه ويخرج، ويتقدم أحد الناس يصلي بالناس، ثم يعود ويصلي مع الناس، ويصلي مع الناس، لأنه ولا سيما إذا كان إماما راتبا، إذا غره الشيطان مرة وتسلط عليه الشيطان والإنسان ضعيف، إذا لم يظهر للناس سبب في ابتدائه الصلاة فقد تسقط الثقة فيه والهيبة ويعني الطمأنينة في الصلاة خلفه، فيظهر أنه أحدث ويخرج من الصلاة ويتقدم أحد الناس ويكمل بالناس الصلاة، ثم هو يعود ويصلي مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من سلم قبل الإمام أو معه؟ من سلم قبل الإمام فإن الواجب عليه أن يعود ويسلم مع إمامه، فإن سلم مع الإمام فإنه إذا فرغ من السلام مع الإمام فالراجح أنه يجب أن يعيد هذا السلام الذي فرغ منه، يعني قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، فقال مع الإمام: السلام عليكم ورحمة الله. هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا أنه يجوز، لكن الراجح أنه لا يجوز أن يساوي الإمام. فماذا يفعل إذا قال السلام عليكم ورحمة الله مع الإمام نفسه؟ يعود فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا يعني يكون تدارك ما وقع فيه من خطأ. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.